فقد صحيح وعلى نفسه في خالد بن عمر السبعين من الانصار الذين قتلوه غدا والذين قتلوه غدا واحده وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الذين قتلوه ويلعنهم قال انس نزل فيه سؤال قراناه حتى دفع ان تلبغوا انا قومنا انا قد لقينا ربنا فرجعنا وارضانا ثم قال تعالى يستكبرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين قال محمد بن اسحاق استبشروا ان تبغوا لئلا اعلموا من وفاء المرءود وجدير الثواب وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم هذه الايات جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم يقول قلما ذكر الله فولا ذكر فيه الانبياء وثوابا اعطاه الله اياه الا ذكر الله ما اعطى المؤمنين من بعد بهم وقوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول الا بما اصابهم القرح وكان من جهة المخلوقين وفي مع الناس سبيل الله لحظ الشهادة لا شيء سعيد لا تفي الظاهر أما من الباطنة إلى الله سبحانه هذا هو شاهد عندنا ولكن من جهة الباطنة غير شهيد يقول أراد الدنيا وأراد شيء الآخر ما أراد وجه الله فلا يكون لحظ الشهادة في جنة ولا أجر الذي يطاح الشهادة لكن في حظ الدنيا من تطيع في سبيل الله فهو الشهيد يغلى كل شيء الا الدين كما جاء في الحديث الصحيح. حديث شافي عن عبد الله ان الله لم يكلم احدا لانه كلم ذاته في الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول إلا بما أصابهم القرح هذا كان يوم حمراء الأسد. وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين فروا راجعين إلى بلادهم فلما استمروا في سيرهم نزلوا لما تكلموا على أهل المدينة

بني حيل ولما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أيكنت أيسر جراحا منه وكان إذا ضرب حمسه عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وقال البخاري حدثنا محمد بن سلام حدثنا من رابع ما إلا الله جريحان وثلاثة أيضا كل واحد يحمل الآخر إلى تعب ليس معهم مطية. وقال البخاري حدثنا المقصود من هذا كله إرهاب العبد. العبد لما حدث هذه العودة حسن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له فرع وذلك هذا انتبه المسلمين وأمرهم بالخروج ولا إلى عبد الله من المسلمين به بقية لأن هذه الجراح لم تمنعهم من الخروج والتلف وقال هذا في الفعل العظيم فلهذا جد كفار في جهاده من مكه وخافوا ان يرجعوا ويكون عليهم شيء من الكوارث وانهم قد علموا وحصل لهم بعض ما حصل فلهذا فرحوا بالعوده والجهاد من انحرف بعد الرجوع. وقال البخاري حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن سلام حدثنا ابو معاويه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول الآية قالت لعروة يا ابن أختي كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر وأبو بكر رضي الله عنهما هذا واصل من أهل واصل من أهل واصل أبو بكر بجهة الأم والزبير أبو بكر وأمه أسماء بنت أبو بكر وأبو بكر يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عن المشركون خاف أن يرجعوا وقال من يرجع في أثرهم فلما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يرجع في أثرهم فانتجب منهم 70 رجلا من فيهم أبو بكر والزبير هكذا رواه البخاري منفردا به بهذا السياق وهكذا رواه الحاكم في مسندته عن الأصم عن أبي العباس الدوري عن العباس الدوري عن ابي النضر عن ابي سعيد المؤدب عن هشام بن عروه ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجا كذا قال وروى ابن ماجه عن هشام بن عمار وهدبة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة وهدبة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة وهدبة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة

إذا تغط مطر البطحاء بالخيل إني نذير لأهل السيل راحية لكل ذي إربة منهم معقول من جيش أحمد لا وخشى تنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. قال فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه ومر به رفض من عبد القيل وقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال ولما؟ قالوا نريد الميرة. قال قال أنتم تبلغون عني محمد رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل إليكم هذه غدا جديدا لعفاق إذا وافيتمونا. قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أنه قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الرسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فذكر ابن هشام عن أبي عبيدة قال هذا ما قال تعالى الذي قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وجابه الإيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فذكر ابن هشام عن أبي عبيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه رجوعهم الذين سبيده لقد سيمت لهم تجارة لو أصبحوا بها لكانوا كلمس الذهب. كأمس الذهب لو سيموا بها لقد سيمت لهم تجارة لو لقد سيمت لهم تجارة لو أصبحوا بها هذا لا وقال الحسن البصري في قوله الذين استجابوا لله والرسول بما أصابهم قرح إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين. الله ويؤمن أجوره ويكسر سيئاته هذا لا يقلب عباده حتى يعظم أجره ويتشجع ذكره وحتى تكون له العاقبة وحتى يتأثر به من بعده من الصبر على دلالة المحن. هكذا سنة رب عباده من دحن أولياءه أعداءه سنة تكون العاقبة لأولياء كما جرى من الأحب وكما جرى من الأحزاب سنة كانت العاقبة للمؤمنين ولم يغني ليش يسكن بعد ذلك بل هذا سيصل بعد ذلك وفتح الله عليه وانتهى امره اللهم صل على محمد. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الحسن البصري في قوله الذين استجابوا لله والرسول بما أصابهم القرح إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد رجع وقد قبض الله ريك به الرعب ومن ينتجب في طلبه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي ثلاث من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعوهم. فبلغ ابا سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه فلقي عيرا من التجار وقال ردوا محمدا ولكم من الجبل كذا وكذا. وأخبروهم أني قد جمعت جموعا وأني راجع إليهم فجاء التجار وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنزل الله هذه الآية وهكذا قال أكرمة وقتادة وغير واحد إن هذا السياق نزل في شأن غزو حمراء الأسد وقيل نزل في بدل الموعد والصحيح الأول.

أنبانا موسى بن أعين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعتم في الأمر العظيم يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد قال الإمام أحمد حدثنا حيوة بن فريح وإبراهيم بن عبد العزيز بن عبد العباس قال حدثنا بقي حدثنا يحيى بن سعيد عن خالد بن عبان عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقداد قال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل. فقال ما قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ونعم على العبد ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وكما رواه أبو داود النسائي من حديث بقية عن يحيى بن خالد عن سيف بن غسان ولم ينسب عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. بمعنى ان الواجب على المؤمن ان ياخذ بالكيس وان يعلم بالاسباب الا غلبك المؤمن فليقل حسبي الله ونعم الوكيل. لا يتكاسل ولا يضعف الله بهم العز. ولهذا في الحمد لله قبل رواه مسلم الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال احرص على ما ينفعك واستقم بالله ولا تعجل إن قال كثيرا فلا تقل الله أني فعلت كان كذا وكذا ولكن كل قدر الله ما شاء فعل. فالأمر مليء بالأسباب فإذا غلبه أمر لا طاقة له ولا حيلة له فيه فإن القيعي يقول حسبي الله إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله ما شاء فعل. وأما يتساهل وانعطى العجز والكسل والضعف ولا يفهم بالاسباب فلا ينفعه قول حسبنا الله ونعم الوكيل لانه يفرط ويضيع ولا يليق به هذا. لكن يليق هذا من اخذ بالاسباب ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل لان الامر دين الله جل وعلا انما عليك الاسباب. الله سبحانه امر بالاسباب وحث عليها ورغب فيها. قال بحق المؤمنين واعدوا لهم مستعطين قوه من الاعداء ولم يجعلهم يكتفون بايمانهم وبقول حسبنا الله ونعم الوكيل بل امرهم بالعباد. ثم بعد ذلك يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويتوكلون عليه ويعلمون انه يسبب الاسباب وانه يسبب الامور وان النصر ليس بالاسباب. يقول ماذا يبشر المؤمنين وعون لهم والله يسبب الاسباب سبحانه وتعالى. ان جعله الله الا بشرى لن تتمنى من قلوبكم ولا نصر الا من عند الله. فارسال الملائكه وتأييد الله بالملائكه المؤمنين ونصره اياهم سبحانه وتعالى هذا من فضل وجوده وكرم. وجعل الامداد للملائكه جعلها بشرى ولك النصر بهم والنصر سبحانه وتعالى نصر الا من عند الله ولكن جعلهم انصارا وجعلهم مؤيدين كما ايد المؤمنين واخرج المؤمنين وكما عانى بانواع السلاح باعداد القوى وجعلها بشاره وجعلها عونا وجعل هيبه للعدو وكبحا لشره والنصر به سبحانه وتعالى. فاذا جاء نفع بالاسباب وعانى بها وهزم الاعداء فإذا أراد سبحانه وتعالى أمرا آخر لم تنفع الأسباب ولم تنفي شيئا وغلب من شاء الله أنه يغلب غلب من شاء الله أنه يغلب وغلب من شاء الله أنه يغلب وغلب سبحانه وتعالى. وهكذا في مسائل الدنيا غير الجهاد كالزراعة والحجادة والدياوة ما يقول هذه الأرض عندي وأنا أجلس ولا أفعل شيئا إذا سألوا أن تضل وتأتي بحبوب كثيرة فعل غلط يزرع يبلغ يرمي الماء يلاحظ المزرعة في أسباب نجاحها وفلاحها ومع هذا من الأرض تأكل سبحانه وتعالى مع الأسباب الأسباب جزء منها التوكل ولا بد منها في التوكل في التوكل الحقيقي هو الذي يفعل الأمرين يعتمد على الله ويعلم أنه يسبب الأسباب وأن ما شاء الله كان ومع ذلك يأخذ بالأسباب التي شرعها وأباحها لعباده وأمرهم بها كما أنه يتزوج المرأة ويطأها يرجو أن الله يفعل بذلك وأن يأتي الولد فلا يقول أنا توكل على الله فلا أتزوج ولا أطع امرأتي ولا يأتي تأتي الأولاد هذا من الحماقة ونقص العزيم والعتب وقال الإمام أحمد حدثنا أسباب حدثنا مطرف عن عطية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد انتقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفر وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله توكلنا وقد روى هذا من غير وجه هو حديث جيد. ثم كيف يدعون ان يذكروا خلال الساعه واخوانها وغرائبها وكذلكها ثم يكون في ذلك اليوم الطويل العظيم من الاهوال كيف يدعون بهذه الدنيا وكيف يطيب له العيش وكيف يستطيع ويتوكل هذه الامور العظيم الأهوال كيف إذا كان لا يدري كيف إذا كان لا يدري هل ينجو أو لا ينجو هل من السعداء أو من الأشقياء إذا كان من وعده الله بالجنة من الله من النار يخاف إذا قلت فأنعم فكيف بحال من لا يدري يخاف من معرة الدنيا بشرها وقد روينا عن ام المؤمنين زينب وعبد الله موسى عبد الله موسى الرازي أبونا نسبة إلى جده صديق من الثاني عشر إبراهيم ابن موسى ابن جميل ابن جيل الأمير أبونا نسبة رجل إبراهيم ابن موسى ابن نبيل الثاني أبو إسحاق الفراء الرازي لقب بالتصوير ثقة شافت من الجيش لقب بالصغير ثقة شافت من الجيش مات بعد العشرين من يكون الجميل وقد روينا عن ام المؤمنين زينب وعائشة رضي الله عنهما أنهما تباحرتا وقال زينب زوجني الله وزوجا كل أهاليكن وقالت عائشة نزلت مراتي من السماء في القرآن وسلمت لها زينب ثم قالت كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل قالت زينب قلت كلمة المؤمنين ولهذا قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أي لما توكلوا على الله تباهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم واتبعوا رضوان الله فالله ذو فضل عظيم وقال البيهقي عبد

الخبر الذي شعر بين الناس لأنهم جاءوا لقتال عدوهم وعدوهم تأخر وخاف الرجل ولم يأتي بما وعد، فكان هذا في حق الرسول وأصحابه سمعة حسنة وإخبار شارة المؤمنين وغارة الكافرين. وأما قوله جل وعلا إن منارهم الشيطان يخوف الأولياء، والمعنى أن الشيطان يخوف عباد الله أولياء الشيطان، يخوف أولياء يخوفهم أولياء يعظمهم بصدورهم ويقول لكم إنهم أقوياء وإنهم كيف وكيف حتى يخافهم أهل الإيمان وحتى ينزلوا وحتى يتأخروا عن الجهاد والمقابلة لعدوهم والمقابلة لعدوهم بسبب كيد الشيطان وتعظيمه لأوليائه ويخوف المؤمنين حتى يخافوا. إذا قال فلا تخافوا هم خافون لإياكم وطاعة الشيطان في أن تخافوا أعداء الله وأن تتبعوا لداعي الشيطان وسوسته، فخافوا الله وراقبوه إلى الناصر سبحانه وتعالى من يده تصيح الأمور، يده خلال هؤلاء عند الكفرة يده نصركم عليهم، فلا تخافوا هم خافون إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه أليس الله بذلك عبده، ويسمعنا كافة لعباده وليه جل وعلا وليه يغنها بلا من دونه وتصال خوفنا المسلمين دون الله من الأعداء ويقولون إنهم كيف وكيف إن عندهم لا قوة كذا ورجال كذا ليخوفوا المؤمنين ويثبطوهم عن الجهاد. إن الله المستعان. لا ولا يحسبن الذين قومه إلا لوطنين مسافرا يسافر لهم حراك من لا يسرون وتقوله يذرهم ومن يقدم بها الحديد سيرة نستدرك ومن حيث لا يرمون وتقوله ولا تعجب ثوابهما ولا تهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا قال كل نبي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ان لا حكمه البالغه في انزال من ذل وكل من كفر وابتعاده من الايمان انه هو الحكيم سبحانه وتعالى فاراد الله له الهدايه وفقه لها وهداه لها ويسر له اسبابها ومن اراد له الاستقامه والضلال فانه من الحكيم عليه سبحانه وتعالى في ذلك ولهذا قال انما يحزنك الانسان انه لا يذكر الله سبحانه وتعالى وينبغي ان لا تحزن عليه لان الله هو الحكيم سبحانه وتعالى وكان عليه الصلاه والسلام يحرص على هدايتهم ويرد يهديهم الله ويسلم في دين الله بمحبته خير لهم عليه الصلاه والسلام بمحبته بخروجهم من دائره الكفر وسلامتهم من معرفة الكفر ولكن الله حافظ سبحانه وتعالى فنهى نبيه ان يحزن من اجل ضلاله وان يطمئن وليس لها الصبر لحكمه رب سبحانه وتعالى من هذا الاتي ولا يقول الله جل وعلا واصبر ما يصبرك الا بالله ولا تحزن عليه ولا تكن في غيث انما يحزنون هو سبحانه وتعالى الحفيظ عليه جل وعلا انما على الداعي وعلى الرسول بلاء الرسول بلاء والدعاء عليه بلاء والبيان والدعوه الى الانسان والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق للعباد هو الحفيظ عليه جل وعلا فلا يحزن المؤمن ولا يحزن الرسول بهذا الامر ان ربك حكيم عليه جل وعلا قال سبحانه قال يعلم ان لا يحزنك ان يقولوا فانهم لا يكذبونك ولكن الزاني بغيره الله يحبونك المقصود ان المؤمن وعلى راسه الرسل الا ما عليه البلاء والبيان والدعوه الى الله عز وجل فلا يضرهم كفر من كفر ذلك من ذلك ولا ينبغي يحسن لذلك وان الله يحسن سبحانه وتعالى والمكفور بامر عباده فلا حكمه بالغه في اضرار من ظل وفي هدايه من هذا جل وعلا ثم بيبين سبحانه وتعالى ايضا ان الاستلف رب الايمان يذكر الله فيها ويستجر في رب الايمان وعصي الله وقاله امر الله ولم يذر الله شيئا ثم يذرون انفسهم ويذرون انفسهم ويذرون بغلا من الله وسوء المفروض قل قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب اي لا بد ان ياخذ شيئا من المحنه يظهر به اليهود ويفرح به يا ابوه يرغب به المؤمن الصابر والمنافق الفاسق يعني بذلك يوم احد الذي امتحن الله به المؤمنين فظهر به ايمانه وصدقه وجلده وثباتهم وطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهدف به يسار المنافقين وظهر مخالفتهم ونصولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى ما قال الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبر الشجر الطيب قال مجاهد ميز بينهم يوم احد فقال قتاده ميز بينهم الجهاد والهجره وقال السجين هذه الهجره العظيمه فان الناس لو كانوا دائما منصورين ويخط لهم ويخط لهم دائما ولا يصيبهم مرض ولا يصيبهم نصب ولا نكبه ولا يتلقوا عليهم الاعداء ما دخلوا في دين الله جميعا لا يعرفه احد ولا صدق شيء من الله ان الناس اذا نصبوا فيهم الكافر وفيهم الطيب وفيهم الخبيث فابتلاهم بما يميز هذا من هذا ويميز الصابرين المستقيم المستجيب الظالمين عند الله من المنافقين والكافرين والظالمين ومن قل فضله وعظم جزعه بالبلايا والنعم اما بالامراض واما بذهاب المال واما بتسليط الاعداء فيحصل بعض الهزيمه كما قال يوم احد فابتلاهم الله بالهزيمه التي بين اسبابها سبحانه وتعالى وان اسبابها عصيان من عصى وكثير فجر من فتن ابتلاه بالهزيمه حتى يتميز الصابرون اهل الايمان ويتميز المنافقون من اهل الجده والفساد وانحراف القلوب ثم قال لا تقول سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم الجاهلين والصابرين ولنبلو اخباركم الابتلاء والامتحان من الله عز وجل عباده فيه تمييز لهم وفيه اظهار لفضل الفضلاء وشكر الشاكرين وفضل الصابرين ونصيحه لاهل الميثاق والفساد وجهد والضلال فالمؤمن يتحمل ويصبر ويدين تمام الايمان وصبره على الحق والكافر انه يلزق يدين فساده وانحرافه وما في قلبه من الشر والفساد. وقالت سجي قالوا ان كان محمد صادقا فليخبرنا عن من يؤمن به مما ومن يكون فانزل الله تعالى فاثار الله بين رجلين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب اي حتى يخرج المؤمن من الكافر ورغم ذلك كله جديد ثم قال تعالى وما اثار الله يؤمن عنكم على الغيب اي انتم لا تعلموا الله على الغيب فيه حتى يبين لكم المؤمن من المنافق لولا ما يقبله من الاسباب كافلا من ذلك حتى يميز لكم فلحتى يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يقبله من الاسباب كافلا من ذلك ثم قال تعالى ولكن الله يسلم المسلمين من يشاء وقال تعالى عالم الغيب ولا يخرج على غيبه احدا الا من سيعلم رسول فانه يشرك الذي يبغي من خلقه وكذا ثم قال تعالى فما امنوا بالله ورسله اي اطيعوا الله ورسوله فيما اثر لكم وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم وقوله تعالى الله يحفظكم لان العمل به الايمان والامر بالله ورسوله يدخل فيه التصديق ويدخل فيه القول الطيب ويدخل فيه العمل الصالح كل دخل في الايمان اذا قال اطيعوا الله ورسوله المعنى امنوا بالله ورسوله ايمانا يتضمن طاعه الاوامر وترك النواهي وقول الحق والانكشاف عما لا يزيد مع ثبات القلب وصبره وخوفه ورجائه ومحبته ونحو ذلك فالايمان يشمل هذا كله لان الله يبتلي عباده فعلى المؤمن عند البلايا ان يصبر وان يؤمن وذلك بطاعه الله ورسوله ان يكون قطع عند حدود الله ورسوله وكفى ما حرم الله ورسوله هذا هو النتيجه الصحيحه المستقيمه الايمانيه لاهل الايمان لا يزيده البلاء الا ثباتا بالحق ونصرا للحق وجهد في سبيل الحق وزاد على الباطل لعلمه بانه يبتلي العباد بالسراء والضراء ثم تكون عقبه لاهل الايمان كما قال ابن الف لام احسب الناس ان يتقوا ان يقولوا امنا بالله يسلمون وهم يمتحنون فلا بد من الامتحان كما ذكر من قبله وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا بما آتاه الله من فضله هو خيرا لهم بل وشر لهم ألا يحسبن الذين أن جمعه المال ينفعه ترحل مضرة على دينه ربما كان في دنيا ثم أخبر بمآل أهل ماله يوم القيامة وقالت كيف تظنون ما لكم به يوم القيامة قال البخاري حدثنا عبد الله بن مريم حدثنا عبد الله بن مريم سجاد النبي البخاري له شيخ قال عبد الله بن مريم وقال راح يتأخر له الحواتي على البخاري قال عبد الله بن مريم بالتحديد المتأخر صاحب الحاشية قال عبد الله بن مريم وأما شيخه هو عبد الله بن مريم حدثنا عبد الله بن مريم سجاد النبي حدثنا عبد الرحمن وابو عبد الله بن دينار عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤت يعد زكاته مرسل له شجاع نقره له زبيدتان يطوقه ويضطيان ياخذ برهل بدنيه عليه بشدته يقول انا مالك انا خير ثم تلا على ولا ولا يحسبن الذين يرحمون بما اتاهم الله من ضره وخيرا لهم بل وشر لهم الى اخره تغرب به البخاري دون مسلم من هذا الوجه وقد رواه لحبان ابي سهل ولا استجاع الاقرع يعني الحي العظيم الباني العظيم ذهب تعب راسه من شده سمه وغرب سمه وقد رواه لحبان ابي صحيحه من طريق الذي كان عن محمد بن عدنان عن فقال لحكيم بن ابي صالح له حديث اخر قال الامام احمد حدثنا حجاج بن مهنا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه على عبد الله بن دينار على عبد الله بن دينار العلي عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي لا ياتي زكاه ماله يمثل ويمثل له ماله وبقيان سجع الاقرع فهو زبيد دارهم لا يلزمه بقوله يطوقه يقول انا مالك انا كلمه وهكذا رواه النسائي على الفضل بن لسان على الفضل بن لسان العادل لابن هاشم بن القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه كذا ثم قال النسائي وروايه عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر اثبت عن ابن عمر اثبت بروايه عبد الرحمن عليه عبد الله بن دينار العربي قال على ابي هريره قلت ولا منازعه من الروايتين فقد يكون عند عبد الله بن دينار من المذهبين والله اعلم وقد ساقه الحال هذا يبين سوء عاقبه البخل وان عاقبه البخل وخيمه ومن بخل في المال ومن ادى الحقوق التي عليه من الزكاه وغيرها ندم يوم القيامه هذا النظام وصار ماله عذابا عليه يوم القيامه وصار يصدر هذا المال ويجعل هذا المال في عقبه ثبانا عظيما يطلقه وينزل في قلبه ويقول له انا يعذب به انا مالي انا كنزه غير عذابه في النار يعني عذابه يعذب بعذابين عذاب بهذا الثعبان الذي يطلقه يوم القيامه في المحشر ثم عذاب النار اعوذ بالله الله العظيم. وقد ساقه الحافظ ابو بكر بن الطلعي من غيره قال عن ابي هريره ومن حديث محمد بن حميد عن زياد الحصني يا نبي غير نبه ابي يراه قال الامام احمد حدثنا زياد وان زاده وهنا يدل على قوم عقوبة من بخل بالحق الذي عليه ولم يؤدي زكاة ماله ولم يؤدي الحقوق التي عليه في ماله، فإن هذا المال يعذب به صاحبه يوم القيامة كما قال جل وعلا: والذين يكسبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم يوم رحمة عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون. والمال الذي تؤدى حقوقه من زكاة وغيرها يعذب به صاحبه يوم القيامة يقول الله، وهذا العذاب يتكرر ويستمر لأنه كان مقداره 50,000 سنة ثم لا سبيل بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. في هذه الأحاديث الأخرى الدلالة على نوع آخر من العذاب، وأنهم كما أنهم يعذبون يوم القيامة في النار ويثنى عليهم ويكفرون بهذا المال، وأيضا يمثل لهم شجاع أقرع، يمثل هذا المال لهم شجاع أقرع له زبيبتان يأخذ بشدقه الرجل من صاحب المال ويقول له: أنا مالك أنا كيدك. قال الشجاع هو الحية استغلال العظيم الحية العظيمة التي الذهب شعر رأسها من شدة سمها وكبر وطول عمرها نسأل الله السلامة. المقصود أنه نوع آخر من العذاب لمن بخل بما أعطاه الله، هذا قال عز وجل: ولا يحسبن يبخلون بما آتاهم الله فهو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني طلقا في العلم مع التعذيب وتهييبه مع تمثيل بهذا الشجاع الأقرع نسأل الله العافية. أبيدنا وقال الحاكم أبو يلا حسنا من يأجل صار حسنا يجيب الله حسنا سيدنا حسنا عزالنا الثاني عما لا من أبي طلعا عن دوال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طرق فده كلبا مصيره شجاعا أقرع له الذي مكان يسعره ويقول: من أنت؟ ويلك ويقول: Thank you. مالك العزيز مرفوضا وقالوا الى قراني قد احسن فلا قال عزيز. هذا يبين لنا عظم خطر قطيعه الرحم وان الانسان اذا جاءه رحمه حليمه يسال من ظلم يطرح وحاجته ثم اعتذر اليه هذا من اسباب كونه يعذب بماله يوم القيامه. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح لا يدخل الجنه قاطع رحم. قطيعه الرحم من اغلق السيئات من الكبائر. الله امر باحسان طلبات وطيله طلابه وحذر من قطيعتها. يقول عز وجل هل عسيتم ان توليتم ان تفضوا هذه وتقطعوا اصحابكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. يغلب على قريب المؤسف ان يحسن الى قريبه المؤسف وان يواسيه من ماله ويحسن اليه من زكاه او غيرها وان لا يدعه في حاجه من المؤسف. هل يحسن هذه صله الرحم الذي اوجبها الله ان تواسيه من ماله وتحسن اليه مما اعطاك الله. يثمن هذا وهذا على الياس مما يستوى الله من الذكر او من الذكر. فقال العبد ان اهل بن الذكر اهل كتاب الذكر يقبل بما فيه من الكتب. تثمن الزكاه وتثمن حقوقها. المهم يفرق بالزكاه يسلم الزكاة ويسلم حق الضيف ويسلم حق القريب وحق الزوجة والأولاد حق المضطر حق ما فيه غير الزكاة. نعم ثم كان أقرب صار أشهر في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب صار أقرب هذا في حق الإعتاب. ما عندها إلا ما يأتي في الأقرب تبع به قبل الأبعاد عندها نصف يعم الأقرب ولا يعم عنده ساعة من المعدوم إذا قصر الناس لا يقصر لا يعرف هذا الحق ولا كان مجهول او معروف بحاجه الا اذا كان سائل يتبع ويطلب زياده وعنده مال ما له حق اذا كان مرجع زياده وفي اموال حق المعلوم السائل والمحروم. السائل وقت كامل كلام بس من يعرف انه غني هذا يهجر ويؤدب بس من مجهول الحال يعطى ما تيسر بس من معروف بانه فقير يعطى كمان الحق اسف مجهول فقير المحروم فرق المال لنا فريق المال عام يسمونه عند المال ولا يكن يسمونه محروم هذا مثلا العام لغة العام سلاح العام موجود وقال العوضي عن العباس نزل فيه اهل الكتاب الذين بقوا بما في ايديهم من السنه المنزله من الوجود المنزلة أن تجيبوها رواه الجريم التحريف الأول وإن دخل هذا الإمام وقال هذا أشد إذا كان دخل بالمال وعقب عليه صاحبه فالدخل بالعلم عدم تعليم الناس العلم عدم توجيه من الخير مع حاجته أشد من الدخل بالمال وأعظم لأنه داخل بالعلم ودخل عنهم بأسباب الهداية بأسباب السعادة لكن أشد في الإثم لكن أشابه لليهود أنهم دخلوا بالعلم ويبينوه للناس. نعم. وقال قال إن هذا أولى بالدخول والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال إذا قال إلا أمير السماء والأرض أي ذلكم مما جعلكم مستخلفين فيه فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل. لقد رأينا وتقدموا بأموالكم ما ينفعكم يوم معادكم والله ما تملون خير أي بنيابكم وغمائلكم. لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله بصير ونحن أنبياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء وهي حق ونقول له ولا بالحديث ذلك لما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله لا إله إلا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بسم الله تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر وكتاب مبين. قالت أيت بالبينة عن جعفر لما نزل في قلبي تعالى من ذا الذي يقول الله لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقول الله قوما حسنا يقارنه له وراه كثيرا. قالت له يا محمد احتقر ربك فتاه عباده الحق فانزل الله لقد جاء الله قبل الذين قالوا ان الله لطيف ونحن اولياء الايه رواه ابن الزبير الظالم لحاكم. وقال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابي احد الزادي بن ابي محمد عن يحيى انه حدثه عن جعفر بن قال دخل ابو بكر الصديق بيت الاسراج ورئيس اليهود اثناء كثيرا قد اجتمعوا على رجل يخطانه بالحاق وكان العلماء واحبابهم ومعه حرب قال له اشيع. فقال له ابو بكر ويحك يا بالحاق اتق الله واسلم والله انك لتعلم ان محمدا رسول من الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم بالتوابع الجميل. فقال بالحاق والله يا ابا بكر ما لا اله الا الله الحاجة من فقر وانه الا فقير ما نرفع اليك ما يتوقع الينا وانا عنه لنبيا ولو كان انا غنيا لاستقر منا كما يشرب عليكم ينهاكم عن الربا ويعطينا ولكان غريبا ما اقوال الربا ورضي ابوك بفضل الله وعلم وغضب وجهه وجهه ورقا جديدا وقال والذي نفسي بيده لو الذي بيننا وبين بين معاذينا ومصدر القلب يا عدو الله فاسلموا ما استطعتم ان كنتم صادقين. وقوله تنفذ ما قالوا يأتيهم كغيرهم الله وبحمده العلي الله من أبي حاجة عن جديد من هذا القادر إجازي القادر إبن عنده إبن أبي حاجة. وهذا من جهل يخوض وظلمهم جدة صفه فإنهم يعلمون أن الله غني وأنه فقراء ويعلمون أنه سبحان خالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى ويعلمون أنه حين قال من جل جل الله قال حسنا لكن ليس مراده